بالنسبة للمجتمع المسلم كل قطاعاته. إذا أراد الحاكم أن يعرف المنهج السليم في حكمه فعليه أن يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا أراد السياسي أن يعرف المنهج القويم في سياسته فعليه أن ينهج نهج الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا أراد الزوج أن يعرف الطريق السليم في معاشرة الزوجة وفي كيفية القوامة عليها فعليه أن يقتدي بالرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا أراد الأب الرحيم أن يعرف كيف كانت أبوة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم لأبنائه وبناته فعليه أن يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا أراد التاجر والراعي أن يعرف الطريق القويم والمنهج السليم في تجارته وفي أمانته فعليه أن يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم. وعلى المجتمع المسلم أن يدرك هذه العبارة جيدا: الرسول قدوتنا، الرسول قدوتنا صلوات الله وسلامه عليه. قدوة في طفولته، كان صلوات الله وسلامه عليه في طفولته مثالا للطفولة الرشيدة، كان ينأى بنفسه عن أن يشارك قومه في الجاهلية مبازلهم ومساخرهم ومفاسدهم، ولا يمكن أبدا أن يشاركهم في أفراحهم التي تعد بالخمور والسكور والخروج على أمر الله عز وجل. وهو طفل رأى عرسا وأراد بنوازعه الصغيرة قبل أن يصطفى ويختار للرسالة أن يشارك هؤلاء، لكنه عندما وصل إلى عرسهم ووجد فيه ما فيه من مفاسدهم ومساوئهم ومساخرهم ضرب عليه النوم صلوات الله وسلامه عليه. اصطفاه الله منذ الطفولة، كانت طفولة نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه حتى وهو رضيع في بني سعد من أمه حليمة السعدية لم يكن أنانيا يرضع من ثدي ويترك الثدي الآخر لأخيه من الرضاعة، إنه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، صنع على عين الله. قد يقول السامعون إن الله عز وجل يختار لرسالته ولتبليغ الناس هذه الرسالة يختار خير الخلق ويصطفيهم منذ الصغر. حقيقة الله عز وجل أعلم حيث يجعل رسالته، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، لكنك تستطيع بعد ذلك عندما ميز الرسول صلى الله عليه وسلم وأصبح في قومه يتعامل معهم بعقل الرجل وبفكر الرجل، نأى بنفسه وباختياره وبعقله الذي ميزه الله به أن يقع في مثالب الجاهلية ومفاسدها ومساوئها. فلم يشارك قومه في عبادة الأصنام، وقد كانوا يخضعون هامتهم ويحنون رقابهم للات والعزى ومناة وهبل. الرسول صلوات الله وسلامه عليه اختار العزلة ولم يشارك قومه في عباداتهم هذه. ثم شاء الله عز وجل أن يصطفيه ليكون رسولا للبشرية جمعاء، وليكون خاتما للأنبياء. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه. فلما اختير للرسالة وشاء الله عز وجل أن يبين معدنه للعالم أجمع، تزوج من خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وظل معها قرابة 11 عاما قبل الهجرة زوجا، مثالا للزوج الصالح، مثالا للمربي الكامل لأبنائه وبناته من زوجته خديجة رضي الله عنها. عاش معها وحدها، فكان زوجا مثاليا تشهد له أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها عندما اختير للرسالة وجاء إليها في بيتها وأخبرها بالجديد في حياته. شهدت له بأنه غير إنسان لا يخزى على وجه الأرض. قالت له: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. شهدت له زوجته وهي قبل أن تعرف برسالته وأن تعلم أنه رسول، شهدت له بمكارم الأخلاق ومحاسن الخلال والصفات. بل وشهد الجاهليون قبل أن يعرفوا برسالته أنه هو الصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليه. في سياسته حيث يخرج الناس من معضلاتهم ومن ملماتهم في الجاهلية، شارك في حلف الفضول، وهو أعظم حلف في الجاهلية ينصف المظلومين من الظالمين، شارك فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. في الجاهلية عندما أرادت قريش إعادة بناء الكعبة وسن لها ما أرادت، وأرادوا أن يضعوا الحجر الأسود في موضعه، كادت أن تحدث بين القبائل مقتلة وخلافات أيهم يحوز الشرف في وضع الحجر الأسود في مكانه، وإذا بهم يتفقون على رأي. أول داخل علينا نحكمه بيننا حتى لا يحدث بيننا قتال ولا يحدث بيننا خلاف. فكان أول داخل محمد صلوات الله وسلامه عليه. ولم يكن قد أرسل إليه بعد. ماذا قالوا؟ قالوا: الصادق الأمين. الصادق الأمين معروف في الجاهلية بهذا الخلق الراقي. الصادق الأمين نحكمه فيما بيننا. وإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يقضي بينهم حتى لا تقع كارثة بين قبائل مكة وفيها قريش، بين قبائل قريش في مكة، يقول لهم: ائتوني برداء، وأتوني بشيخ من بكل قبيلة بشيخ، يحمل طرفا من أطراف هذا الرداء، حتى إذا ما وصلوا إلى الكعبة وهم على هذا النحو حمله رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ووضعه في مكانه صلوات الله وسلامه عليه. ألم أقل لكم إن رسولنا صلوات الله وسلامه عليه مثال للزوج في بيته، ومثال للسياسي في مفاوضاته، يحقن دماء الناس، ونمضي مع السيرة العطرة بعد أن أرسل إليه وبعث صلوات الله وسلامه عليه. نقتصر على بعض الأشياء. لقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم في المحن وفي المصائب أصلب عودا وأقوى نفسا وأعظم إنسان يتقبل المصائب بقوة. في غزوة أحد حيث كان النصر في أولها للمسلمين بسبب اتباعهم للخطة التي رسمها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولما أحس المسلمون بهزائم المشركين وانسحب المشركون من وجوههم نسي الرماة الذين كانوا فوق الهضبة فوق المكان المرتفع، نسي هؤلاء توجيهات الرسول صلى الله عليه وسلم في زحمة الانتباب على الغنائم، غنائم الحرب، غنائم القتلى وغنائم المشركين يريدون أن يحوزوا الغنائم، فنزلوا وإذا بالمشركين يهتبلون الفرصة ويأخذون الموقع الاستراتيجي الذي تركه المسلمون من الرماة، ويعملون في المسلمين ضربا بالسهام والرماح حتى أحدثوا في الصف المسلم خلخلة جعلت البعض منهم يفر، وأشيع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد مات ولم يبق مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الميدان إلا 7 من المهاجرين والأنصار. وإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يراه بعض المشركين فيحمل حجرا ويضربه به في وجهه فتكسر رباعيته ويشد رأسه وينهمر الدم من صدغه، ويفقد الرسول صلى الله عليه وسلم قواه، عمره سن يبلغ في ذلك الوقت ما يصل إلى 57 عاما أو 58 عاما، والضربة المفاجئة قد تفقد الإنسان القوي وعيه، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفقد أعصابه وصار يأخذ السهام من سنانته ويعطيها لسعد بن أبي وقاص والدماء تنهمر منه صلوات الله وسلامه عليه، ويقول لسعد ارمي سعد فداك أبي وأمي، ارمي فداك أبي وأمي، ارمي أيها الفتى الحذور. يشجع الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مصاب في ساحة الميدان، يشجع المحاربين من أتباعه، صبر على هذا الأمر. وإذا بأبي طلحة الأنصاري وكان راميا ماهرا لا يمكن أبدا أن يخطئ هدفا، يأخذ السهم ويضرب الأعداء، والرسول صلى الله عليه وسلم يرفع رأسه أمام هؤلاء 7 وينظر إلى موقع الرمية التي يرميها أبو طلحة الأنصاري ليعطي للمسلمين 7 الثقة في نفوسهم، إنه أعظم قائد عرفته البشرية وتحدثت عنه الإنسانية، إنه قائدنا وقدوتنا رسولنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. ويشاع الخبر بأنه قد مات وفارق الحياة، لكنه ظل ولم يشأ أن يقول لأحد أتباعه قل للمسلمين إن محمدا على قيد الحياة لم يشأ ذلك، وإنما ظل على هذه الإشاعة وحده مع سبعة من المهاجرين والأنصار أمام جيش قوامه 3000 مقاتل بعدتهم وعددهم. يا حسرة على المسلمين في هذه الأيام، ما هي مواقفهم الآن أمام الأعداء الذين يتربصون بهم الدوائر وأعداؤهم قلة وهم كثر على ظهر الأرض؟ هذا مثل. وعندما انتهت المعركة لتروا صبر الرسول صلى الله عليه وسلم، صبره في أحرج الأوقات، تأتي صفية عمة الرسول صلى الله عليه وسلم وهي مملوءة فجعة لأنها سمعت بقتل الرسول صلى الله عليه وسلم، وسمعت أيضا بقتل أخيها سيد الشهداء حمزة، وأتت الله عز وجل. وإذا بها ترى من؟ ترى عليا ابن أخيها أبي طالب، وترى ابنها الزبير بن العوام، وهي والها فاقدة لوعيها، تسأل في ساحة القتال كيف حال حمزة، فيقول علي: اذكر لأمك يا زبير حال حمزة. وأنتم تعلمون أن حمزة قد استشهد في غزوة أحد، ومثلت به هند زوج أبي سفيان، مثلت به شر تمثيل، قطعته إربا ولاكت كبده ومزقته في كل ناحية. فيقول لها: لا أستطيع أن أذكر لها ذلك، اذكر أنت لعمتك يا علي. وعندما وصلت إليهما كيف حال حمزة وقد علمت أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه ما زال على قيد الحياة، رأته، فقال لها: لا نعرف، ولكن إليك اذهبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن انقضت المعركة يراها قادمة عليه، يقول: لو أخبرت في ذلك الوقت لفقدت عقلها، لأنها لا تستطيع أن تقوى على مشاهدة حمزة مقطعا إربا إربا وهو شهيد في ساحة الميدان. وإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يضع يده الشريفة على صدر عمته صفية، على صدر عمته، ويذكر الله عز وجل حتى يسكن قلبها وتسترجع، فيخبرها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ويقول صلوات الله وسلامه عليه: لولا حزن النساء وبكاؤهن لتركت حمزة يحصل يوم القيامة من حواصل الطير التي تأكله ومن أفواه السباع التي تأكله. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد ألا يحزن النساء على هذه الفجيعة التي حدثت لسيد الشهداء حمزة رضي الله عنه وأرضاه، وتقبلها رسولنا محمد صلوات الله وسلامه عليه بصبر رحيم. أيها الإخوة الأحباب، إذا أردنا أن نعرف القدوة في الحلم فعلينا أن نقتدي أيضا بالرسول صلى الله عليه وسلم. يأتيه واحد من المسلمين وهو يوزع الغنائم، فيقول له: يا محمد اعدل. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ويحك، ومن يعدل إن لم أعدل. ثم يقول صلوات الله وسلامه عليه: خبت وخسرت إن لم أعدل. فيقول له عمر: مرني يا رسول الله، أضرب عنق هذا. فيقول له الرسول صلى الله عليه وسلم: أتريد أن يتحدث الناس عني أني أقتل أصحابي؟ صلوات الله وسلامه عليه. أيها الإخوة الأحباب، وإذا أردتم أن تعرفوا الرسول في رحمته وفي شفقته، فقد كان صلوات الله وسلامه عليه رحيما بأبنائه، ورحيما بأحفاده، ورحيما بزوجاته، كان الرسول صلى الله عليه وسلم في أول عهده زوجا لزوجة واحدة، فلما هاجر إلى المدينة عدد الزوجات ليعلم أولئك الذين يعددون الزوجات ألا يميزوا بين زوجة وزوجة ولا بين أبناء وأبناء، فليقتدوا بالرسول صلى الله عليه وسلم حتى لا يحدثوا في المجتمع شرا ولا يحدثوا في المجتمع ضرا ولا يحدثوا في المجتمع إحنا وأحقاد بين الأبناء والزوجات، إنه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه قدوة في كل خطوة من خطواته. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. حلم الرسول صلى الله عليه وسلم، أرأيتم إلى الحلم عندما يأتي سفيه إلى عظيم من عظماء الأرض فيظهر أمامه السفاهة، بل ويظهر أمام المجتمع السفاهة عليه؟ لقد حدث هذا لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، فماذا فعل صلوات الله وسلامه عليه؟ وحدثت له من امرأة بذيئة أتت إليه وهو يأكل الطعام في مكان تراه يأكل أمام الناس، فقالت أرأيتم إلى جلسة هذا؟ إنه يأكل كالعبد ويجلس كالعبد. تقول هذا الكلام لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه يأكل كالعبد ويجلس كالعبد. فيقول صلوات الله وسلامه عليه: وهل هناك أحد أعبد مني لله عز وجل؟ فتقول ويأكل معه، فيأكل معه ولا يدعوني، فيقول لها كلي. امرأة بذيئة معروفة في المجتمع ببذاءتها، فيقول لها كلي. فتقول اعطني بيدك، فيعطيها الرسول صلى الله عليه وسلم بيده. فتقول اعطني من فمك، امرأة على هذا النحو في المجتمع، فيأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم اللقمة التي كانت في فمه ويعطيها إياها. تقول المرأة إنها استحيت ولم تسلط لسانها بعد ذلك في بذاءة قط. إنه علاج النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما أحلمك وما أعظمك إذا أردنا أن نتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الذكرى، ذكرى ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن السيرة العطرة يقف أمامها كثير من الناس يتحدثون عنها، لكن المهم ليس تذاكر السيرة، هو المهم، إنما هو الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. الحاكم العادل يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم، والتاجر الأمين يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم، والزوج الصالح يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم، والمعلم الماهر يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم. ألم يقل الرسول صلوات الله وسلامه عليه: إنما بعثت معلما، أيها الإخوة الأحباب، إن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم فرة وعطرة لا تستغرقها مواقف كهذه المواقف، وإنما حتى تدركوا قيمة السيرة وسر العظمة ينبغي أن تقتدوا بالرسول صلوات الله وسلامه عليه في كل شأن من شؤون حياتكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوال المسلمين وأن يردهم إلى إسلامهم ردا جميلا، وأن يجعلهم من المقتدين بالرسول صلى الله عليه وسلم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء والرسل قبلي، مصرت بالرعب مسيرة شهر، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد من الأنبياء والرسل قبلي، وجعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأعطيت الشفاعة، وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. نقف عند ميزة واحدة من الميزات التي اختص الله بها نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ونعلق عليها. هذه الميزة: وجعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهور. الكل يتبادر إلى ذهنه أن المسجد هو الذي ينبغي علينا أن نصلي فيه، هو حقيقة كذلك، لكن نريد من المسلمين أن يفهموا سعة وشمول وجوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه العبارة. المساجد في الأرض هي ديار للعباد، دور للعبادة ولتقديس ربنا للمسلمين. المساجد دور لعبادة المسلمين ولتقديس المسلمين لربهم. فإذا كانت الأرض مسجدا فعلى المسلمين أن يكونوا حراسا على هذه الأرض كما هم الآن حراس وأمناء على بيوت الله عز وجل. الأرض، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهور. من الذي دنس الأرض؟ من الذي أخرج الأرض عن طبيعتها الإسلامية وهي أرض الله عز وجل، أرض مسجد؟ المسلم يتحرك في الأرض بطهارة ونقاء، المسلم يتحرك في الأرض بالتزامه بمنهج الله وتمسكه بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأرض مسجد. إذا كانت الأرض كلها مسجد فأمانة، فالأرض أمانة، لا في أعناق الشرق ولا في أعناق الغرب، لا في أعناق النصارى ولا في أعناق الملاحدة ولا في أعناق اليهود. الأرض هي تهمنا، إنها أرض جعلها الله عز وجل مسجدا وطهورا. فأين المسلمون الذين يعون هذا المبدأ الذي قرره رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل حافظ المسلمون على الأرض؟ هل حافظ المسلمون حتى على قطعة الأرض التي هم عليها؟ إن الأرض كلها تعتبر أرضا لله يملكها عباد الله من المسلمين بهذا النص النبوي الكريم: جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهور. أنت من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، إذا ذهبت إلى أرض الكفر تصلي إلى جهة القبلة. الأرض أرضك، والمكان هو المكان الطاهر الذي تتخيره لتؤدي فيه الصلاة، وإن لم تجد ماء فردت عليه وتيممت، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. جعلت لي الأرض مسجدا. أين المسلمون الآن الذين يحافظون على المساجد ويحافظون على الأرض التي هي تعتبر من خاصية دينهم، بل ومن غنيمة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم؟ فليحافظ المسلمون على أرض الأقصى وعلى أرض فلسطين المسلمة، وليحافظ المسلمون على أرض أفغانستان المسلمة، وليحافظ المسلمون على الرقعة المسلمة في شرق الدنيا وغربها. لكنهم لن يستطيعوا المحافظة إلا بمنهج سليم ومسلك قويم، والمنهج السليم لا يكون من الآراء ولا من الأهواء، وإنما يكون بالاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول قدوتنا. لقد كان لكم في رسول الله